الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 14 من مجالس شرح المقدمة الجزرية في تجويد كلام رب البرية سبحانه وتعالى، واليوم هو اليوم 27 من شهر جماد الآخرة عام 38,400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصلنا في هذه المنظومة المباركة إلى كتاب الوقف والابتداء. وقبل أن نتحدث عن الوقف والابتداء، أحب أن ألخص لكم الدرس الماضي، خاصة أن الدرس الماضي هو نهاية أحكام التجويد، فإن هذه المنظومة المباركة أتت بأحكام التجويد، ثم أتت بشيء من الأحكام الأخرى التي لا تعلق بالقراءة، كما وعد بذلك الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في أوائل هذه المنظومة. والحاصل أن باب المدود الذي تحدثنا عنه في المجلس الماضي يمكننا أن نقسمه إلى التالي، وأرجو أن تكونوا من كل ما نذكره على ذكر، انتبهوا لذلك لشدة أهميته. فإن أحكام التجويد هي أحكام مخارج الحروف، وأحكام النون الساكنة والتنوين، وأحكام الميم الساكنة، وأحكام المدود. بقية الأمور هي تكملة لهذه الأحكام. المد إما أن يكون مدا أصليا أو مدا فرعيا. فالمد الأصلي هو المد الطبيعي الذي يمد بمقدار ألف أو مقدار حركتين، والحركة هي هذه، فتح اليد وغلقها. وإنما قدروه بالألف لأن حروف المد الألف والواو والياء لا يمكن أن تتصور إلا بهذا المد، وإلا فإن الإنسان إذا نطقها بأقل من هذا المد فإنها تصبح حركة من الحركات، تصبح فتحة أو ضمة أو كسرة. وأما المد الفرعي فله سببان، الهمز والسكون، الهمز والسكون. فأما الهمز فالمد فيه إما جائز أو واجب. فأما الواجب فهو المد المتصل، يعني حرف المد تأتي بعده الهمزة في كلمة واحدة، مثل كلمة السماء، فهذا يمد مدا واجبا عند جميع القراء لست حركات، واختلفوا، منهم من يقول أربع ألفات، ثلاث ألفات، يعني هناك اختلاف طفيف بينهم في مقدار هذا المد، لكنه عند الجميع يمد مدا مشبعا. وأما المد أعطيك البق وأما هذا يسمى المد الواجب، لأنه لا مناص من أن يقرأ به الإنسان. وأما المد في الجيب الصغير، وأما المد الجائز فهو المد المنفصل، المد المنفصل، وهو حرف من حروف المد يأتي بعد همزة في كلمة أخرى، يعني حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى. فهذا سمي جائزا لاختلاف القراء فيه، منهم من أوجبه ومنهم من لم يوجبه. أوجب مد هذا المد مقدار ست حركات أو خمس حركات، ومنهم من جوز أن يقرأ بحركتين فقط. إذن سمي جائزا لا لا بمعنى أن من شاء يمده مده ومن لم يشاء لم يمده، كما نبه إلى ذلك الملا علي القاري رحمه الله، وإنما لاختلاف القراء فيه، فمنهم من جوز عدم مده ومنهم من أوجب مده، فإذا يسمى مدا جائزا. والمد الذي له علاقة بالسكون منه مد لازم كلمي ومد لازم حرفي ومد عارض للسكون. فأما المد اللازم الكلمي فهو ما تأتي الشدة، والشدة عبارة عن حرف ساكن وبعده حرف متحرك في كلمة واحدة، فعندئذ يمد مدا مشبعا 6 حركات، مثل قولنا ولا الضالين، هذا يسمى مدا لازما كلميا مثقلا لأن فيه الشدة. والمد اللازم الكلمي المخفف مثل الآن، ومثل محياي ومماتي، فهذا مد لازم كلمي مخفف لأنه ليس فيه شدة. وأما المد اللازم الحرفي فهو الحروف التي المقطعة التي في أوائل السور، فإن هذه الحروف مجموعة منها تمد 6 حركات مدا مشبعا، وهي الكلمات المجموعة في قولك نقص عسلكم، النون والقاف والصاد والعين واللام والكاف والميم. هناك يعني اختلاف بين القراء في بعض الحروف، هل تمد مثل العين في كاف ها يا عين صاد، وعين سين قاف في سورة الشورى الأولى في سورة مريم والثانية في سورة الشورى، هل تمد 4 أم 6 حركات؟ المختار أن هذه جميعا تمد 6 حركات. وأما الكلمات المجموعة في قولك حي طهر فلا تمد إلا بمقدار حركتين، حي طهر حا ميم حا والطا طه حي طهر والياء، هذه كلها تمد 2 حركات فقط. إذن هذا باختصار شديد هو ما أورده الناظم رحمه الله في أحكام المدود. هناك مدود أخرى يذكرها العلماء رحمه الله، لكن الناظم حيث كان هذا النظم للمبتدئين لم يتطرق إليها، مثل مثلا مدلين. مدلين هو أي هو الواو والياء إذا كان قبلها حرف مفتوح، إذا كان قبلها فتح، مثل شيء مثل سوء وما إلى ذلك، فهذه ورش يمدها دائما 4 حركات من طريق الأزرق على المختار، والجميع يمدها إما مشبعة أو متوسطة أو بالقصر عندما تكون عارضة للسكون، بمعنى إذا سكت عليها فيجوز لك أن تمدها بهذا المقدار، إما أن تقول مثل السوء أو مثل السوء 4 أو مثل السوء 2 حركات، وهكذا يقال، هذا يسمى مد اللين. ويدخل فيه أيضا مثل قولك الخوف مثلا، يعني لكن الخوف إنما تمد إذا كانت عارضة للسكون، وأما شيء فيمدها ورش من طريق الأزرق 4 حركات اختيارا على المختار وإن لم تكن عارضة للسكون، دائما يمدها 4 حركات، هذا يسمى مد اللين. أيضا مد البدل، وهو كل همزتين متتاليتين فإذا سهلهما وأبدل الهمزة بألف فإنها تصبح مثل آمن بدل أأمن تصبح آمن. فورش يمدها أيضا من طريق الأزرق 4 حركات، ورش يمدها 4 حركات. وأما حفص وقالون والباقون فيمدونها حركتين فقط، يمدونها حركتين فقط. هذا ما يتعلق بأحكام المدود التي ذكرها الناظم رحمه الله تبارك وتعالى. اليوم سيكون حديثنا عن الوقف والابتداء، الوقف والابتداء، وهو باب من الأبواب التي تقرأ بعد الانتهاء من أحكام التجويد. يعني بمعنى أنك لما فهمت أحكام التجويد وعرفتها وطبقتها، الآن حتى تكون قراءتك قراءة جيدة فينبغي عليك أن تعرف أحكام الوقف والابتداء. وقد وردت أحاديث وآثار عن السلف رحمه الله في الوقف والابتداء يجمل بنا أن نذكرها. من ذلك ما ورد عن الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في عندما سئل عن قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، فقال هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. قال صاحب البرهان في أحكام القرآن الوقف حلية التلاوة وزينة القارئ وبلاغ التالي وفهم للمستمع وفخر للعالم، وبه يعرف الفرق بين المعنيين المختلفين والنقيضين المتباينين والحكمين المتغايرين. هذا ما يتعلق بأصل هذا الباب العظيم. قال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى ناظما هذه الأحكام، قال باب معرفة الوقوف. وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة تامو وكاف وحسن، وهي لما تما فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس لا يجوز فالحسن، وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدأ قبله، وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب. هذه الأبيات ذكرت لنا أهم ما يتعلق بهذا الباب، فلننظر في معنى هذه الأبيات حتى نستفيد منها. إذن الإمام ابن الجزري رحمه الله تبارك وتعالى لما فرغ من أحكام تجويد كتاب الله تبارك وتعالى عقبه بذكر جملة من متعلقاته، وسبحان الله كل باب من هذه الأبواب صنفت فيه مصنفات مستقلة، كل باب، يعني باب الوقف والابتداء هناك مصنفات في هذا الباب لأئمة كبار، وكذلك ما سيأتي بعده من كتابة المصحف والحروف والزوائد وما إلى ذلك. هذه كل العلماء سبحان الله، أنا لا أرى أن قوما خدموا كتاب ربهم مثل ما فعل المسلمون مع كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن، يريد تام وكاف وحسن، يعني أن أنواع الوقوف والابتداءات هي كالتالي: إما وقف تام وإما وقف كاف وإما وقف حسن. الوقف هو الكف، تقول قف يعني كف عن سيرك. والعلماء يفرقون بين الوقف والقطع والسكت. أما الوقف فهو أن تقف لتأخذ نفسا ثم تستمر في التلاوة، وأما السكت فهو أن تسكت من غير أن تأخذ نفسا، كما عند حفص في قول الله تبارك وتعالى وقيل من راق سكت سكتة خفيفة. ولحفص حوالي 3 سكتات في القرآن كله، يسكت من غير أن يأخذ نفسا. وقيل من راق، كلا بل ران على قلوبهم، لا يقول بران، يقول كلا بل ران على قلوبهم. هناك سكتة أخرى في سورة ياسين. فهذا يسمى السكت. وأما القطع فأن تنتهي من القراءة ويعني تأخذ في شيء آخر، هذا يسمى القطع. هذه مصطلحات علماء التجويد، ولذلك يقولون الوقف اصطلاحا هو قطع الكلمة عما بعد بسكتة طويلة، وإنما قال بسكتة طويلة تفريقا بينها وبين السكت الذي هو سكت خفيف من غير أخذ لنفس. فإن لم يكن بعدها شيء، يعني سكتت ثم قمت من مكانك، يسمى هذا قطعا. نقول فلان قطع القراءة عند قوله تعالى كذا وكذا، يسمى هذا قطعا. قال وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى فابتدي، يعني أن الوقوف الذي ذكرناه الآن إنما يكون لما لشيء تم معناه. يعني قرأت كلام الله تبارك وتعالى فلما تم المعنى سكت، معنى أنه معنى تام ليس له علاقة بما بعده. طيب فإن لم يوجد معنى تام في الوقف الذي وقفت عليه، وكان يعني الموطن له تعلق بما بعده، إما في المعنى، معنى أن المعاني يعني يكمل بعضها بعضا، وإما في اللفظ، بمعنى أن سكوتك يعني لا يكمل المعنى ولا يتمه إلا بأن تستمر وتقرأ ما بعد الآية، فعندئذ عليك أن تبتدئ ثانية بما بعده. وهذا الابتداء بما بعده يعني لك الحق في أن ترجع ثم تستمر في القراءة، أو يمكن أن تستمر يعني تبتدئ بما بعده، وعندئذ يختلف الأمر، هل الأولى أن تقف أو الأولى أن تستمر، أولى أن تقف أو الأولى أن تتمم القراءة. وما هو حكم هذا الوقف؟ قال فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن. يعني إذا لم يكن هناك أي علاقة بين المكان الذي وقفت عليه وما بعده سمي هذا الوقف وقفا تاما، معنى أنه وقف تام لأن المعنى يتم به. قال العلماء رحمهم الله وأكثر ما يكون هذا الوقف في أواخر السور وأوائل الآيات وعند انقضاء القصص، القصة من القصص التي يحكيها الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم تنتهي، فانتهى الكلام بعدها تدخل في كلام آخر جديد. وعند الانتهاء أيضا من مقام خاص أو موضوع معين، وانتقلت بعد ذلك إلى موضوع آخر، وذلك كالوقف عند قول الله تبارك وتعالى ملك يوم الدين، كلام تام لا يحتاج إلى شيء زائد عليه. أو عند قوله تعالى ويل المغضوب عليهم ولا الضالين، أيضا كلام تام. وأيضا أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، فهذا الوقف هو وقف تام. لأن الكلام يتم بنهاية الوقف. إذا كان هذا الوقف ما بعده له تعلق به إما في اللفظ أو في المعنى، في اللفظ والمعنى، في اللفظ والمعنى، فامنع هذا الوقف، يعني فامنعا الابتداء بما بعده، يعني لا تبتدئ بما بعده، لا تبتدئ بما بعده، بل ارجع إليه واقرأ الجملة كاملة تامة. وهذا يسمى نعم، وهذا الوقف كقولي كالوقف عند قوله تبارك وتعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، فهذا متعلق بما بعده معنى لا لفظا. هذه الآية متعلقة بما بعدها معنى لا لفظا. أما الوقوف عند رؤوس الآيات فقد نص جماعة من العلماء على أنه سنة من السنن. الوقوف على رؤوس الآية قالوا هو سنة من السنن، وإن لم يتم المعنى، وإن كان عدم الوقوف عند رأس الآية يتمم المعنى، وهذا الأمر نص عليه ورووا في ذلك حديثا ذكره ابن الناظم رحمه الله، يعني ابن الإمام ابن الجزري رحمه الله، بإسناده عن والده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسأذكر لكم هذا الحديث. هذا الحديث هو حديث رواه الترمذي من عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع قراءته آية آية، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقف ثم يقول الحمد لله رب العالمين، ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم، ثم يقف. وهذا الحديث أخرجه الترمذي، وقال هنا ليس إسناده بمتصل، لكن العلماء احتجوا بهذا الحديث على هذا الأصل، ولهذا المعنى أحاديث كثيرة تؤيده. ولذلك كان أبو عمرو بن العلاء رحمه الله، وهو أبو عمرو البصري، وهو قارئ من القراء السبعة، يقول إنه قد تأكد لدينا أن الوقوف على رؤوس الآي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا الإمام رحمه الله تبارك وتعالى نص على أن، يعني الإمام ابن الجزري نص على أن الوقوف على المعنى غير المكتمل يعني ليس بجيد إلا إذا كان من رؤوس الآية، إلا إذا كان من رؤوس الآية. قال فالتام فالكافي ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآية جوز فالحسن، أي إلا رؤوس الآية جوز الابتداء بما بعدها لورود السنة بالوقف على العالمين والابتداء بالرحمن الرحيم، لأن الحديث هو هذا الحديث الذي ذكرت لكم. وهذا الحديث هنا جاءت فائدة ذكرها الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله في كتابه الوقف، في كتابه في باب تفسير الوقف الحسن، قال ومما ينبغي له أن يقطع عليه رؤوس الآي لأنهن في أنفسهن مقاطع، وأكثر ما يوجد التام فيهن لاقتضائهن تمام الجمل واستبقاء أكثرهن انقضاء القصص، أو استيفاء أكثرهن انقضاء القصص وقد كان جماعة من أئمة السالفين والقراء الماضين يستحبون القطع عليهن وإن تعلق كلام بعضهن ببعض لما ذكرنا من كونهن مقاطع، ولسنا بمشبهات لما كان من الكلام التام في أنفسهن دون نهايتهم. ولذلك نص العلماء على أن هذه من السنن التي تركها كثير من القراء. كثير من القراء يعني لا يقفون على رؤوس الآية ويتخيرون المعاني، بل أكثر من ذلك كثير من العلماء الذين كتبوا في الوقف والابتداء وشكلوا المصاحف عليها، كما هو حال الوقف الهبط، وقف أبي جمعة الهبطي ووقف السجاوندي، فإنها لا تلتفت لهذا الأمر، وقد تقف عند تفوت قد تفوت رؤوس الآية ولا تقف عندها. نعم. وبعض العلماء يقول إنما يوقف عند رؤوس الآية لأنها بمنزلة فواصل السجع والقوافي، يعني كما هي القافية في الشعر يعني. والحقيقة أن هذا الكلام حقيقة يعني قرأته ولم يعجبني، لأن كتاب الله ليس بالشعر، والله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة نبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، وأن القرآن ليس بالشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم منعه الله عز وجل من قول الشعر، فكان لا يقول الشعر بتاتا لهذا المعنى، حتى لا يختلط، حتى لا يقال إنه شاعر يعني. ولذلك أن نقول إن رؤوس الآية مثل الشعر، هذا حقيقة فيه نظر مبين. أما الوقف على ما فيه تعلق، التعلق المذكور فهو وقف حسن، سمي بالوقف الحسن لحسن الوقف عليه، حسن الوقف عليه. إذن إذا كان التعلق المعنوي أي يتعلق المتأخر بالمتقدم من حيث المعنى لا من حيث الإعراب، كالإخبار عن حال الكافرين أو حال المؤمنين أو تمام القصة وما إلى ذلك، فهذا يسمى الوقف الحسن، مثل قول كالوقوف عند قول الله عز وجل المفلحون في سورة البقرة، وأولئك هم المفلحون، عند سكوتك على المفلحون تم المعنى الذي له تعلق بأحوال المؤمنين، ويليه الإخبار عن أحوال الكافرين. أيضا لا يتم الإخبار عن أحوال الكافرين إلا بقول الله عز وجل ولهم عذاب عظيم، ولا يتم الإخبار عن قول عن أحوال المنافقين إلا عند قول الله تبارك وتعالى إن الله على كل شيء قدير، يعني في سورة البقرة، هذا كله في الآيات الأولى من سورة البقرة. طيب، قال العلماء فمثال الوقف التام إياك نعبد وإياك نستعين، وأيضا وأولئك هم المفلحون، هذا يسمى وقفا تاما. وقالوا أكثر ما يوجد الوقف التام عند رؤوس الآية، وقد يوجد قبيل انقضاء الآية مثل قول الله تبارك وتعالى وجعلوا أعزة أهلها أذلة، تم الكلام هنا، ثم قال وكذلك يفعلون، لأن قوله سبحانه وتعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، هذا كلام من؟ هذا كلام الملكة بلقيس. وأما قوله تعالى وكذلك يفعلون فهو تقرير من الله سبحانه وتعالى لما قالت، هو تأكيد لما قالت. جيد؟ نعم. طبعا هذا اختيار ابن عباس وأيده ابن جرير الطبري رحمه الله. وقال بعض العلماء لا، كله يعني لا يتم الكلام كله إلا بآخر الآية، لكن سبحان الله يعني الذي عليه العلماء هو هذا الذي ذكرت لكم. أيضا قد يوجد المعنى بعد انقضاء الآية، قد يوجد المعنى. إذن الغالب أن المعنى ينتهي بانتهاء الآية، وقد ينقضي قبل انتهاء الآية، وقد ينقضي بعد انتهاء الآية، كقول الله سبحانه وتعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. فإن كلمة وبالليل جاءت بعد الآية وجاءت في ابتداء الآية التي بعدها، هذه في سورة الصافات. طيب، وكذلك في قول الله تبارك وتعالى سورة الزخرف: ومعارج عليها يتكئون. هنا وقفنا وزخرفا. ولكن لو أننا استمررنا في القراءة وقلنا ومعارج عليها يتكئون وزخرفا، سيتم المعنى عند قولنا وزخرفا. واضح؟ طيب، مثال الوقف الكافي. الوقف الكافي هو قول الله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فإننا لو وقفنا عند قولنا لا ريب فيه هدى للمتقين، أو قلنا لا ريب فيه هدى للمتقين، يجوز أن تقف هكذا ويجوز أن تقف هكذا، هذا وقف كاف لأن له تعلقا بما بعده، لكن المعنى لو وقفنا عليه لا يختل، المعنى لا يختل لو وقفنا عليه. طيب، ومثال الوقف الحسن أي وقف عند معنى هو في نفسه معنى جيد، كقولنا الحمد لله رب العالمين. فقولك الحمد لله هو معنى تام حسن لا ليس فيه أي شيء، لكن يعني قالوا إنه يقبح أن تبدأ برب العالمين، لأن العادة في اللغة جرت أن المبتدأ أو أن أي كلام يبتدأ به بالضم لا بالكسر، فإنه لا يكون الابتداء بالكسر إلا لشيء مكسور له ارتباط بما قبله. واضح؟ فلو أن إنسانا قرأ هذا فيحسن أن يقول الحمد لله رب العالمين، يرجع ثانية ثم يتم المعنى. إلا ما كان من رؤوس الآية فلا حرج في ذلك، إنما كان من رؤوس الآية فلا حرج في ذلك، كما نص عليه العلماء رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا، وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدا قبله. قال: وغير ما تم قبيح وله الوقف مضطرا ويبدا قبله، يعني أن غير ما ذكرنا من المعاني هو وقف قبيح، كأن تقف على معنى باطل ليس مرادا من كلام الله تبارك وتعالى. فهذا إذا اضطررت إليه لضيق نفس أو لغير ذلك من الأمور فعليك أن ترجع ثانية وتقرأ الآية كاملة، وذلك كأن تقف عند معنى لم يتم، كأن تقف على مضاف دون المضاف إليه، وكأن تقف على رافع دون مرفوعه، وعلى ناصب دون منصوبه، وعلى شرط دون جوابه، وعلى موصوف دون صفته. هذا كله إذا لم يتم المعنى بدونها هذا كله يعني من الوقوف القبيحة. لكن إذا اضطررت إلى ذلك لك الحق أن تقف، لكن بشرط أن ترجع ثانية وتقرأ الآية كاملة من غير هذا الوقف القبيح، وذلك مثل قول الله سبحانه وتعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا، ثم تبدأ إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا قبيح. لكن إن اضطررت للوقوف ها هنا، لكن إن اضطررت للوقوف ها هنا فإنك تقرأ قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله، لا، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وأيضا عند قول الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فتقرأ: وقالت اليهود والنصارى، لا تبدأ بقوله نحن أبناء الله وأحباؤه، هذا معنى قبيح. بل ترجع ثانية وتقول: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله، إلى آخر الآية. إذن إذا وقف مضطرا فليرجع ثانية وليقرأ الآية كاملة من غير هذا الوقف القبيح. ولذلك قالوا: يقبح جدا، بل يحرم أن تبدأ بمثل قوله تعالى: إن الله فقير ونحن أغنياء. ما هذا الكلام؟ قالوا: وقد يصل الأمر إلى الكفر والعياذ بالله، لأن المعنى معنى باطل. لكن ارجع ثانية وابدأ الآية من أصلها. وأيضا مثل قول الله سبحانه وتعالى: نحن أبناء الله وأحبه، لا تبتدئ بهذه الآية. ومثل قول الله تبارك وتعالى: اللهم صل على سيدنا محمد، رأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي لا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين، ثم تسكت. هذا معنى باطل، الله لم يقل ويل للمصلين، بل قال: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فعليك أن تتم المعنى. ثم قال: وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب. نفس المعنى، يعني لا يوجد وقف واجب لا يجوز تخطيه، ولا وقف محرم إلا ما كان له سبب في التحريم، يعني كأن تبتدئ بشيء يخل بالمعنى إخلالا تاما ويفسد كلام الله تبارك وتعالى. إذن لا يوجد هناك وقف في القرآن واجب، لذلك في بعض النسخ وجب وبعض النسخ يجب، لكن المعنى واحد، المعنى واحد في هذا. قال العلماء: فإن كان له معنى باطل فيحرم الوقوف عليه لأجل المعنى لا لشيء آخر، مثل قول الله تبارك وتعالى: وما من إله. كيف وما من إله؟ السكوت هنا هو يعني معناه الإلحاد، صلى الله عليه. وكقول الله تبارك وتعالى لسان إبراهيم عليه السلام: إني كفرت يعني بأصنامهم، فالسكوت عندها يعني معنى فاسد جدا. إذن هذا لا يجوز بحال من الأحوال إلا عند الضرورة، سبحان الله، إنسان أخذته سعلة أو انقطع نفسه أو ما إلى ذلك، ثم يرجع ثانية ويقرأ الآية على ما هي عليه. واضح يا إخواني؟ ولعلنا نقف ها هنا لنتلو كلام الله تبارك وتعالى. نعم، قبل أن أنتهي أحببت أن أذكر لكم مسألة، وهي أن الوقوف الموجودة في مصاحفنا اليوم متعددة. فأما مصاحف قراءة نافع وهي حفص وقالون، فالغالب عليها جميعها أنها تعتمد على وقف أبي جمعة الهبطي، وقد كان عالما مغربيا له اطلاع وله معرفة، فيعني قام بهذه الوقوف تسهيلا على القراء لكي يستطيعوا أن يفهموا المعاني ويتنفسوا عند القراءة الجماعية وما إلى ذلك الأمور، يأخذوا يلتقطوا أنفاسهم. يعني أنكر بعض هذه الوقوف جماعة من العلماء من منذ ظهور هذا الوقف إلى يومنا هذا، أنكره جماعة من العلماء. وقد صنف شيخنا الشيخ أبو الفضل عبد الله بن محمد الصديق رحمه الله رسالة بعنوان منحة المعطي في وقف الهبطي، فشنع بها على وقف الهبطي وبين أن لديه بعض الأوقاف القبيحة في العديد من المواطن. وأظن أنا من هذه الوقوف التي لا معنى لها بحال من الأحوال الوقف عند قوله تعالى عم يتساءلون عن النبأ العظيم. كيف عم؟ هل عم من حروف المقطعة؟ هل هي مثل ألف لام ميم يعني أو حاميم أو كذا؟ الحقيقة أن هذا الوقف قبيح لا معنى لها. هناك بعض الوقوف الأخرى يعني قد يكون فيها أخذ ورد، وهذا موجود في مصاحف في جميع مصاحف ورش وقالون المغربية، وحتى التي طبعت في المشرق اعتمدت وقف الهبطي، إلا في بعض الوقوف التي نبهتكم يعني نبه إليها العلماء فإنهم قد حذفوا، وهذا جيد. في المصاحف في بعض المصاحف التي طبعت في غير بلاد المغرب كالمصحف الذي طبع في المدينة المنورة، مصحف المدينة المنورة، لم يلتفتوا إلى وقف الهبطي وأسسوا لجنة من القراء والعلماء الذين اختاروا وقوفا معينة يعني يتم بها المعنى ويعني تكون جيدة، واعتمدوا على أساس أن رؤوس الآية لا يعني يستحب أو يسن الوقوف عندها، فإنهم لم يضعوا أي إشارة عند رؤوس الآية نظرا لأن السنة الوقوف عندها. فهذه هذا ما يتعلق بمصحف قالون وورش الذي طبع في المدينة المنورة. هناك مصحف قالون طبع في تونس باسم مصحف الجمهورية التونسية، فيه وقوف حقيقة ليست كوقوف الهبطي، ولا أدري هي وقوف يعني وقوف لمن، حتى علامة الوقف ليست صه التي تستخدم في المصاحف المغربية أو مصاحف رواية نافع، إنما هي إشارات أخرى ككاف الظاهر أنها تشير إلى وقف يعني وقف التام والوقف قلنا الوقف التام والوقف الكافي، كانت تشير كأنها تشير إلى الكافي، والوقف الثالث الحسن. نعم، فأظن هناك إشارات إلى هذه الميم ميم والكاف والتاء فيما أظن الله، أو ميم والحاء. هناك المصاحف التركية والهندية، هذه جميعها تعتمد على وقف السجاوندي. وقف السجاوندي، السجاوندي هذا هو عالم رياضي يسمى أبا طاهر محمد بن عبد الرشيد بن طيفور، وعرف بسراج الدين السجاوندي، كان عالما رياضيا حنفي المذهب فرضيا يعني عالما بالفرائض، وله كتاب الوقف والابتداء، توفي سنة 600. وقد أنكر عليه ابن الناظم رحمه الله ابن الجزري بعض وقوفه، فإنه قال واعلم أن من الوقف القبيح على غير من غير المغضوب وعلى والذين يؤمنون وعلى من شر يعني في الفلق وعلى إله من إله الناس كما يفعله جهلة القراء، ويستدلون برقم السجاوندي على ما قيل هذه الكلمات. لا، وقف السجاوندي عنده إشارة لا يعني لا تقف، وإشارة ميم يعني يجب أن تقف، وإشارة قف يعني يجب أن تقف، وهي إشارات معروفة في المصاحف التركية والهندية، هذا الوقف السجاوندي. أما مصاحف غالبية مصاحف العالم الإسلامي التي الموجودة في مصحف حفص عن عاصم، فإنها تعتمد وقوفا يعني لها علاقة بهذا الذي قرره العلماء، وقد تختلف في بعض الطبعات من طبعة الأخرى بحسب اجتهاد العلماء الذين طبعوا المصحف وجعلوا تلك الوقوف. يعني مثلا هناك من العلماء من يجعل الوقف عند قول الله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فمن أهل العلم من يجيز الوقوف، ومنهم من يوجب الوقوف على إلا الله، يقول والراسخون في العلم يقولون آمنا به، يعني المعنى أن الراسخين في العلم يفوضون المعنى إلى الله سبحانه وتعالى ويفوضون كلام الله سبحانه وتعالى، وآخر يقول لا بالعكس، الراسخون في العلم أيضا يعلمون معاني كلام الله سبحانه وتعالى ويعلمون ما يعني ويتفقهون فيها وما إلى ذلك، فلا يوجبون الوقف عند قول الله سبحانه وتعالى إلا الله. والمسألة ترجع أيضا إلى المفسرين الذين يفسرون كلام الله تبارك وتعالى. وبالجملة فهذا العلم حقيقة يدخله الاختلاف كما يدخل في سائر العلوم، ولا عيب في على المرء إن اختار أمرا بدليله في هذه الأمور. المهم لا يكون وقفا قبيحا يخل بالمعنى الذي تقصده الآيات الكريمة الربانية. والله تبارك وتعالى أعلم. والآن نتلو نصيبا من كلام الله سبحانه وتعالى. قراءة اليوم إن شاء الله ستكون برواية ورش من طريق الأزرق. هيك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم،